عندي لك سؤال وفكر فيه زين، ما هو العمل الذي تتوقع أن يدخلك الله به الجنة؟ لا تستعجل في الإجابة، راح تتذكر أعمالك. وانت تفكر خلني أقول لك أن هذا السؤال نفسه بالضبط وجه إلى بلال رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام أنه في الجنة يمشي أمامه، فأصبح الصبح واستدعاه: يا بلال، إني رأيتك كذا وكذا في الجنة، ماذا تفعل؟ يعني يا بلال، ما هو العمل الذي تتوقع أنه أوصلك إلى ما رأيتك به في الجنة؟ المسؤول الآن بلال، ماذا سيذكر بلال من الأعمال الضخمة العظيمة التي قام بها؟ إسلام المبكر، تحمل أذى قريش، هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهاده مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو الأذان؟ ما الذي اختاره بلال من هذه الأعمال؟ ولا واحد، لا شيء من هذا. في أعظم من هذه؟ قال بلال: العمل اللي أتوقعه أنه أدخلني الله به الجنة ووصلني إلى ما رأيت يا رسول الله، أني كلما أحدثت يعني انتقض وضوئي توضأت، وإذا توضأت صليت ما كتب لي كم ركعة. فقط هذا؟ معقولة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بهذا. نعم، لا تتوقع أن الأعمال التي ستنفعك هي العظيمة، أنك بنيت مسجد، مركز. الأعمال ربما يكون عمل بسيط جدا، سقى كلبا، أزاح غصن شوك فغفر الله له فأدخله الجنة. إن الله عز وجل أخفى رضاه في الطاعات لئلا تترك طاعة. ما تعرف هل هي قراءتك وحفظك للقرآن، أو صدقاتك، أو صلاتك، أو برك بوالديك، إحسانك إلى جيرانك أو إلى الناس، إتقانك لعملك ووظيفتك؟ ما هو العمل الذي سيدخلك الله به الجنة؟ الله أعلم، لكن خذ هذه القاعدة والسلام ختام.